مستمعينا ومجدد تحييتنا لكم، ننتقل لبرنامجنا الثاني، هي الفقرة الثانية برنامج بوست إذاعي. ببرنامجنا لليوم أو بحلقتنا لليوم رح نعرفكم على صديقة افتراضية، هي السيدة السورية ناجحة بامتياز، مميزة بكل ما يتعلق فيها من بيتها وأناقته ونظافته لأولادها الناجحين المتوازنين، ولزوجها يلي سعيد كتير بحياته معها، لأصدقاء أو أهلها يلي بيعتبروا أنه وجودها بيطفي حيوية وروح على أي مكان بتكون موجودة فيه. شخص إيجابي بامتياز، ما بيعرف النكد، يعني ما بتشبه كتير سيدات حالياً عم يسمعونا أو ما بيسمع حتى للنكد أنه يكون موجود بقاموس حياته. خلونا سوا نرحب بضيفتنا لليوم السيدة رشا زاد. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، يسعد صباحكم يا رب، وشكرا كتير على هالحكيات الحلوين اللي سمعتهم منكم. أهلا وسهلا. يعني مثل ما ذكرنا أنه هاي الطاقة الإيجابية اللي منشوفها ببوستاتك وهالكتابات اللي كلها بتدعو للحياة وللتفاؤل، هل هي مجرد دعوات شيء اقتنعنا فيه على الفيس أو منحبه منحبه يكون موجود فينا ولكن ما منطبقه بحياتنا؟ لا، 100% أنا اللي بكتبه كتير بحسه وكتير بعيشه وكتير بحبه. يعني أنا ما بكتب لأكتب، بكتب حالتي، بكتب حياتي، بكتب شخصيتي، بكتب الشيء اللي حاسسته، بحب إني أعبر عنه، بحب إني شارك رفقاتي فيه، بحب إنه يشوفوه. يعني أي شيء أنا بساوي، أي شيء أنا بكتبه بكون عايشته وحاسسته لحتى أنا أكتبه. فيعني أنا ما بحب أكتب لحتى مجرد إني أكتب، يعني أي شيء مكتوب هو محسوس وعايشته 100%. نعم. إن كان بأي مجال كان يعني. حلو. ست رشا، هلأ لما حكت ندى المقدمة وقالت سيدة ناجحة بامتياز، يعني ممكن كتير يتبادر بذهن اللي عم يسمع شو مشاريع، شو عم تشتغل، شو عم تعمل. قدين نحن بحاجة إنه ننقل ثقافة إنه نعم ناجحة أنا بامتياز، لأنه أنا بملك مشروع، هو مشروع بيتي طبعاً. هو مشروع إنه أنا إنسانة سعيدة مع زوجي، مع أولادي، مع عائلتي، مع محيطي. طبعاً. كيف تشتغلي أنت على هالموضوع؟ هلأ الموضوع إنه يعني بنرجع الموضوع إنه مو ضروري الست الناجحة تكون، مع احترامي لكل السيدات العاملات الناجحات يعني، فمو بالضروري يكون إنه الست تكون بتشتغل برا لحتى تكون هي تبين بس ست ناجحة. أوكي، فيك تكوني ست بيت، إنه يعني كمان هذا عضو فعال بالمجتمع 100%، مع أولادك، مع جوزك، ببيتك، ببيئتك، بطلتك، بظهورك، بظهور أولادك. هذا طيب أنا ابني اللي هلأ عم يطلع لبرا، عم على المجتمع، عم يكبر، عم يعمل، طب هذا مو تربايتي، هو بناء جيل. نعم. مو أنا عم أبني جيل، مو أنا عم أعمل شيء، يعني عم بشتغل عليه، عم بتعب عليه، عم بعطيه. فبحس إنه كمان الست البيت يعني إنه إلها عضو بالمجتمع. أكيد ما لازم حدا يستهين أصلاً. أكيد. بدور ربة المنزل، الأم هي اللي بتخلق العائلة، 100% اللي بتزرع بأولادها صفات السلبية ولا الإيجابية، بتوقع أنه هي إلها الدور الأكبر. أكيد. يعني عندك نصائح كتير حلوة رشا بتذكريهم، مثلاً رح نقول منهم كاتبة أنت كونوا من هدول الناس اللي بتبتسم الصبح. نعم. ناس بتحب القهوة والموسيقى والسينما والكتب، ناس عندهم شخصية وبيسمعوا بيناقشوا وبيحكوا. كونوا ناس بسيطين وواضحين، كونوا ناس ما عندها بخل لا بالمصاري ولا بالمشاعر. قدي حلو، قدي نصائح سهل ممتنع، نصائح بسيطة ولكن أحيانا كتير في ناس ما بيشتغلوا فيها. 100% هي نصائح كتير بسيطة، وبالقيمة المادية هي ماشي، هي شيء معنوي. دايما الشيء المعنوي بتفتقديه للأسف، يعني الشيء المعنوي وقت بتفكري فيه بتلاقي قديش ما هو حلو وبسيط وله تأثير قوي، وبيعمل حافز بالروح، بيعطي انرجي لقلبك لروحك. فهذا كتير شيء مطلوب بالحياة انه يكون متواجد على طول، بغض النظر انه يكون في لازم مناسبة، لازم يكون في شيء قصة، لا، فيك تعيشيهم بشكل يومي، او مو ضروري يكون بشكل يومي روتيني بس يعني انه يكون موجود. يعني بسمة الصبح هي دايما انت مصرة عليها. اكيد. انا دايما من عشاق الصبح، يعني الصبح كتير شي حلو، والرواء الصبح كتير حلو. دايما أنا مثل ما دايما بكتب وبكرر، دايما البدايات حلوة، أي شي بتعيشيه ببدايته حلو، بيجيكي بيبي أول شي بيطير عقلك فيه، بتشوفيه حلو، بتعملي علاقة مع أي شخص كان، رفيق، حبيب، هذا كتير شي حلو. فدايما البداية حلوة والصبح هو بداية، فأنت ليش ما بتكوني هاي البداية تكون حلوة، تكون يعني مثل ما بيقولوا بداية خير، بداية رواء، بداية تفاؤل. تخيلي يعني الواحد يفيق الصبح وبراسه 100 قصة سلبية، يعني طب أوكي كيف ممكن يكفي نهاره؟ كتير رح يكون هلا المشاكل هي اكيد بتلحق الانسان، يعني ممكن أكيد. كمان اللي عم يسمع هلا رشا يقول يا الله وين هي وين نحن، لا ما فينا في غير نكون في شيء يعني نمنا ونحن معكر مزاجنا يا هالترى قاد، يعني بخلينا نقول انه ما في انسان خالي اكيد، لكن نحن بنخلق السعاده، نحن بنخلق الراحه النفسيه اكثر. هلا حتى انا يعني كيف كيف كرشا مثلا كيف ممكن تتغاضي او ممكن تبدي نهارك بشيء ايجابي؟ هلا حتى انا اكيد حياتي ما انا يعني عسل 100%، ما في حياه بتخلى وما في قصه، ما في قصه بتكمل بكل شيء يعني بالحياه، بس انه مثلا يعني احيانا ممكن تفصلي بالاخص انه مثلا بالاخص مع الاولاد، عرفتي كيف؟ بالاخص مع الاولاد اني انا مثلا احيانا ممكن كتير اكون متضايقه من قصه بحاكي ابني بكل أريحية حتى لو كانوا أصغر من هيك، ماما ليك أنا متضايقة ماني رايقة، ما تخليني يعني ما تزيد علي أو ما تخلي تطلع الفشة فيك مثلا، بحاكي بهالنقطة. أو مثلا الصبح بس في أوكي ممكن أنا أكون متضايقة من 100 قصة بقول إيه لا الحمد لله فقنا وبخير وصحة وسلامة ولادي قدامي، ما بدي أحسن هذا هيك. اللي بدي أحكي عنه عرفتي يعني إنه بنسى الشيء السلبي بقعد بفكر إنه لا الحمد لله ليكي إنه أوكي فقنا والرواء وحلوين ولادي حوالي، أوكي بنسى كل شيء مرق يعني. يعني مثلا عن جد صفحتك مميزة رشا، يعني بالنهاية نحن لما حتى على بنختار بمواضيعنا بنختار يعني الحالات الإنسانية، سواء كان مواضيعنا اجتماعية حتى إن كانت أدبية ثقافية، نحاول دائما هذا الجانب. يعني لما عم نحكي مستمعينا انه عم بتاكد رشا على انه الانسان يصنع سعادته من ادواته المتواجده، مجرد انه رب العالمين يطلع انه عنده اولاد، يعني انت مثلا نزلي بوست ابنك الله يخلي لك اياه هو صف خامس ترك المريول بقى هلا لبس بدله، مستمعينا يعني كاتبه كلمات عن جد حلوه الصباح انه انا بهالشوفه كيف ما بدي يكون صباحي خير وعسل، مو اذا بيلبس بدله بدل المريول، اذا بيلبس بدله عرسه راح بيضل عبودي صغروري مدلل قلبي. عن جد كلمات حلوه. لا لا وانزل بتلاحظي كثير طالعه من القلب، يعني انا طالعه من القلب اكيد لايف وكتبتهم أكيد. يعني وكوني واثقه انه يلي بده يشوف البوست بده يراجع حاله اذا كان شوي معصب من الصباح. خلي لك اياهم هلا كل اللي عم يسمعنا اكيد غرام السيدات اللي بيفيقوا الصبح يلي بالفعل ما بيلحقوا يكونوا عندهم هالرواق اللي عم تحكي عنه رشا، قد ايه مهم الرواق مع فنجان القهوه والرواق مع الاولاد. يا ريت هلا من استماعهم لك هيك يبلشوا يفكروا انه انا قد ما كنت مزعوجه لازم الولد ابعته على مدرسته مبتسم، طبعا ما لازم يروح منكد على يعني هلا احيانا بتسمعي بالبنايه اللي انت عايشه فيها جارتك عم بتصرخ على ابنها على الدرج وهو نازل يعني رايح على المدرسه بده يغيب عنك ست ساعات، يعني انه ايه صوتك طالع من الصبح بكير. يعني هلا انا بدي اقول لك شغله، هلا احيانا انا اولادي كبروا وانا كنت معهم على طول يعني بالصبح، هلا مثلا انه احيانا بيقطع ايام ما بفيق معهم الصبح، امبارح فقت بكير، فقت لقيتهم هيك انا عندي ثلاث شباب الله يحميهم، فقت لقيتهم الساعه 7 لابسين وجاهزين وقاعدين على الكنبايات، يعني اني انا مثلا بفوتي على غرفه القعده وشوفتهم بهالقعده يعني شيء بيحلي على القلب. يعني هذا احلى شيء ممكن تشوفيه الصبح، يعني احلى شيء حتى وقت اللي كنت فيق معهم انا الصبح مثلا ماما هيك ماما هيك نحكي كذا البيس اعمل دفي حالك اعمل لا تساوي ماما الله يرضى عليك، يعني كلمه الله يرضى عليك قبل ما يطلع من الباب هي ضروري. طب قد ايه بيعذبوا الاولاد الصبح كتير. يعني الا ليكي. يعني لا انت هلا بتحكي بالروقان، هلا بدي اقول لك شغله، هلا انا مو ماني انا مثلا عم بعمل اني انا مثلا والله حياتي الف او مثلا اني انا توب بكل شيء، بس انا بعرف حالي اني انا مثلا منظمه اولادي عشي يعني شيء الصبح يفيقوا عليه، مو بس الصبح بكل اوقاتهم. هلا وقت الصبح مثلا بفيق ابني انا محضرت له ثيابه على تخته، محضرت له بوطه، محضرت له ثيابه، يعني بفيق الصبح هو بس يعني عمليا بصير الولد مبرمج انه هو بده يعمل هيك. يعني شو في شيء نكد ممكن يخلق الصبح مشان الله؟ يعني انه الا الولد اللي يلبس ثيابه ويروح على مدرسته يعني يحمل اغراضه دفي له غرفته، اني انا اهم شيء اني انا كنت عم ادفي. ممكن تقولي انه احنا اذا كنا كامهات نحن المعصبين، ممكن هن يكونوا معصبين مثلا طبعاً. يعني ممكن يعني مثل عدوى طبعا، يعني انا فئت رايقه وحطيت موسيقى ممكن اولادي يكونوا رايقين. هلا بس تفيق الصبح مثلا اي بيت بسوريا بفتكر ما بفيق الصبح الا ما بحط فيروز وبيقعد بيحضر. انا عندي متعه وقت اللي بحط هيك ركوه القهوه تبعي على الغاز وصوت فيروز باذني، يعني بقعد بشربه بكون مثلا ببلش بفنجان القهوه، هن مثلا عم يروحوا وعم يجوا عم يلبسوا عم يتبرفنوا وعم يتمشطوا، تعودوا على السيستم انا مشيت عليه. يعني كمان الولد بحاجه ليكي، الروتين قاتل بس ضروري. حلو تمام. الرتابة اللي بتحكي عنها ايه. غرام تقولي عن الرتابة ايه. ايه. ايه. 100% الروتين قاتل، بس في أسس وفي شغلات نظامية هي المفروض تكون متواجدة تماماً. لأنه كمان الولد بس يحس بالفوضى دايما حواليه بتشتت. طيب رشا كنتي حازمة ببعض الأمور لحتى عودتيهم على هالرتابة؟ طبعا حازمة. أنا أولادي من لما كانوا ببيات وقت نومت أولادي فوت على أوضتي وسكر الباب، ما برد على التليفون، إذا عندي مثلا شي مشوار شي كذا أنا بدي إجي على البيت هلأ وقت نومت ابني مو يلا أوكي مثلا يلا بنسهر وهلأ طب أوكي مليون الولد اليوم نام 10 بكرة نام 1 مبارح نام 7 طب الولد كيف هيك مخربط. أنا بنظر الولد مثل المعجونة بلا تشبيه يعني هو شي كتير عظيم بس إذا بدنا نشبه بالتعامل مثل المعجونة مثل ما بتعمليله بتشكليه بده يتشكل معك. فوقت اللي أنت بتكوني عم هذا الولد فعلتي هيك يوم هيك ويوم هيك ويوم هيك ويوم هيك فهو اوريدي بده يطلع مدري كيف فوضوي انه فوضوي. حلو كتير كتير. الدنيا حلوه واحلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوالي ننسى كل الاحبه اتنين اتنين متجمعين في الهوا دايبي على جد ترحيبنا بضيفتنا ببرنامج بوست إذاعي المدام رشا زاد. أهلا وسهلا فيك يعني جديد. يعني في ناس بيفضلوا رؤية الأشياء القبيحة فقط والسلبيات بالعالم المحيط فيهم، نحن عم نحاول بهالبرنامج دايما نضوي على الجمال ونركز عليه، وشفنا كتير جمال بحكيك وبحياتك وحابين بالفعل ننقل هالصورة للمستمعين. تسلمي. هلأ كاتبة بوست حلو كتير إنه بتعرف الناس اللي بتقلك أنا بحب أقعد لحالي، أنا مو حابة أحكي، أنا كتومة وبعمر ما بتواصل معك بعمق. هي نفس الناس اللي لو قعدت مع شخص صح ما رح تبطل حكي، بتتواصل بكل شكل، بتلاقي حالة بتفضفض بسهولة، بيحكوا من غير تفكير. هون أنت عم تدعي الناس إنه بالفعل يقعدوا مع الشخص الصح. يعني في بيت شعر بيقول إنه من لم تجانسه احذر أن تجالسه، وما ضر بالشمع إلا صحبة الفتلي. يعني من باب إنه يلي بناسبني واللي بلاقي حالي إني أنا مرتاحة معه أنا ممكن عاشره، ممكن يكون هو في جار مثلا. هلا ليكي كيف علاقاتك اذا بدنا نحكي؟ هلا بدي اقول لك شيء، هذا البوست كتير بحبه لانه هو عن جد هيك. هلا الانسان نفسه بتلاقيه مثلا انت ما فيك تكوني بنفس السيستم مع كل الناس، بس بنفس الوقت في ناس انه انت بتقدري تكوني انت قدامهم، انت بروحك بروائك بضحكك بفرحك بفضفضتك بتكوني انت عن جد. هلا اوكي مع الناس الثانيه ما عم اقول لك انت تكوني مو انت او تكوني عم تكذبي، بس بتعملي ستوب للشيء اللي جواتك بيوقف. هلا وقت اللي بتلاقي الطرف اللي انت عم تحكي بدك تحكي او تكوني قدامه انت ما عم يحتويكي او ما عم يستوعبك او مو حاسك، هون انت لحالك بتصيري بتوقفي، ما بتقدري تكوني انت. فانت هون انا بقول دائما في عندي قاعده بالحياه، في ناس بالحياه الحياه فارضتهم علينا، موجودين بالحياة موجودين ما فينا نطلع منهم، ناس كتير قراب ما بنقدر نتخطاهم أو نبعد عنهم. أوكي هدول ما بتقدري تقطعيهم، بس تعرفي كيف تتعاملي معهم. لا وقت اللي بتحسي إنه أنت الشيء اللي عم تطلعيه قدامهم هو ما له محسوس منهم، بتحسي كأنه على الأرض، أوكي بوقف، ما عاد بخليهم يشوفوا مني هذا الشيء نهائيا. بس في ناس طب اوكي الحياة حواليك انه رفيق جار كذا، ممكن تحسي انه هو ما نو صادق معك، ممكن تحسي انه هو كتير حدا سلبي، ممكن تحسي ما بيشبهك، اوكي انا هون فورا بقطعه ماني مضطر عليه. بدنا نحن بنكتفي بالناس اللي الحياة فارضتهم علينا. أكيد. انا مو يعني هي مو الغاية انه انت بس تكتري ناس حواليك، مو الغاية بس تكتري رفقة، مو الغاية. هلا بجوز انا يمكن بمراحل حياتي كلها رفيقتين عندي بس، يعني انا مو غايتي انه والله يكون عندي رفقه كتير وجروبات كتير وجيران كتير. انا ممكن اقعد استمتع بفنجان قهوه وغنيه اكثر من اني استمتع بزياره روح اقعد فيها انه بس انا شوفوني لابسه ونقعد نحكي مواضيع بجوز ما منها اهميه مثلا، ما بتهمك ولا او يعني ما بتعني لي، او مثلا اقعد بمجلس انه ممكن اسمع فلان عم يحكي عن فلان او فلان عم يحكي عن فلان. بقدر اعمل المود اللي بحبه لو بقلب بيتي، لو بقى مع اولادي بشغل غنيه وبرقص. عرفتي كيف؟ يعني ممكن اعمل صادقه بتغني عن 100% اكيد. حلو، يعني بالفعل الموضوع مو بعدد المعارف والاصدقاء ابدا. طيب، في داخلي طفلة لا تود ان تكبر، وفي واقعي انثى لا تقبل ان تضعف، وفي روحي حب للحياه لا تتعب، وفي احلامي حلم ابيض لا اسمح ان يتلطخ بالاسود. هي كتابتك. هي الطفله بالفعل يلي كل حدا بيشوفك بيلاحظ انه في ملامحك حتى بتعطي على شيء طفولي، في براءه جوا عم تنعكس لبرا. هل هي الدلال الاهل احيانا بضل مرافق البنت، خصوصا البنت الانثى بكل مراحل حياتها؟ هلا 100% دلال الاهل وعزهم وسندهم له كتير دور كبير، وهذا الشيء روح الطفوله انا دائما بحكي عنه وكتير بحبه. لا حدا يحاول يطلع منه، لا حدا يحاول يطلع منه. ليه؟ لانه الشيء الطفوله اصدق شيء. دائما بس تكوني انت عم تعيشي شيء صادق بتتحولي لطفله. يعني اذا انت ضحكتي مثلا، اذا انت فرحتي، حتى اذا انت بكيتي، مو الطفل اللي بيبكي اكثر شيء؟ فانت وقت اللي بتبكي هون انت طفله، يعني انه في شيء جواتك الطفل تحرك. هالشيء الحزن او الفرح، او حتى انت بس تكوني مع اولادك تهيصي تنبسطي تروحي ممكن على مدينه ملاهي، ما تقولي لا انا كبرت ما لازم العب عيب. لا العبي، ما في شيء عيب، يعني انه انبسطي، خلي هاي الروح تطلع وقت اللي هي لازم تكون موجوده. ما تقتليها، ما تقولي انا كبرت، لانه هو دائما الشيء الطفولي اصدق شيء. دائما نحن بنقول الاطفال ما في اصدق منهم، تمام، بس هي الروح موجوده حتى لو كبرنا، فهي لازم تضل عايشه جوانا بكل موقف. انا ملكة زماني وقصري كله ماس، ان جتني حبيبي بلغ الحراس، قول من شوقي جيت لها وخلاص، جيت احمي عينيها من عيون الناس. ملكة زماني قصر كله ماس، ان جيتني حبيبي بلغ الحراس، قول من شوقي ليها جيت لها وخلاص، جيت احمي عينيها من عيون. مدام رشا كنا عم نحكي عن الطفل اللي بداخل كل إنسان فينا اللي هو بيخليه يرجع لمثل بداياته، يشعر بعفويته. طب كيف رشا ممكن تخلي ابنها تشعر أنه أنت كبرت نضجت؟ يعني ممكن بسهولة بتخليه يطلع من مرحلة الطفولة لمرحلة النضوج خلينا نقول المراهقة، أو أنه ازداد عمره يعني صار لمرحلة الشباب؟ تمام. هلأ هاي النقطة بالذات كمان الولد وقت بينتقل من مرحلة لمرحلة، مو بس هو بينتقل وبيتغير، الأهل يعني أنا حتى بس شوف ابني انتقل فرق معي بشكله بحياته بتفكيره بأسلوبه، حتى أنا بتفاجأ وبتغير، مو بس ابني يعني صحيح. مثل ما هو مثلا تغير أنا لازم بلش اتغير معه بتعاملي. هلأ أكيد أنه مثلا هو بيشوف فيني هذا الشيء، أنه اللي عم نحكي فيه إن كان روح طفولة وإن كان روح العفوية الموجودة دايما ليكي، والولد دايما أنه مثلا بكل الأحوال يمكن الأم أكتر شيء بتكون مواكبة، فالولد بياخد من روح أمه إذا كانت أمه قريبة، عرفتي كيف؟ المفروض ياخد من روح أمه، يشوف أمه، يتعلم، مو يتعلم يعني هو عايش معه، عايش يعني أنه بيكتسب هذا الشيء منه. وأنا كتير بقعد بناقش مثلا حتى لو أنه مثلا أي موضوع بتناقش فيه أنا أولادي هيك بأريحية بفهمهم، يا ما عندي أي مشكلة فيه. فأنت أوكي لو طلعت أنت مثلا يعني لو صرت أنه مراهق لو كذا بده يصير فيك شغلات جديدة عندك بده تصير عندي حتى أنا يعني هي جديدة علي. نعم صحيح. بالأخص أني مثلا أنا الله تعاملني ثلاث شباب، نحن كنا ثلاث بنات، ففرق شاسع أني أنا أقعد أتعامل مع شاب أني أنا عم بتفاجأ كل يوم مثلا بيعذبني هذا شوي هذا بتغير. هلأ أتليست وقت لي أنا ابني مثلا بقول له أنا معودي ابني نام 9:30 فوت نام مثلا كبر، بقول أنا كيف بدي فوت نام؟ فهيك انا اوكي بصفن شوي بتعود انه ايه كبر، عرفتي؟ بعطيه حقه، ما بقمعه، بعطيه حقه. اوكي سهر ماما، انه بس بكره بدك تفيق بكير، بدك تعرف تركز، هي مو بس الفكره انك تفيق، الفكره انه بدك تفيق وبدك تستوعب وبدك تفهم وبدك تحملي مسؤوليه 100%. ايه كمان بشرح له يعني انه انت مو بس الشغله انه انت اذا سهرت يا محلاك فقت بكير، طب انت اوكي فقت بكير فيك مخك يتحمل هذا الشيء اللي بدك تعيشه بنهارك انت ومو شبعانه؟ يعني كثير بفسر لهم، كثير بحاورهم، كثير انا ياهن رفقة مع هاد. أنا شخصيتي موجودة يعني هلأ مثلا بدلل وبغنش بس بحدود، ما تدللي وتغنجي لدرجة أنك طفرتي الولد. نعم. لا أبدا هيك هون عم بصير هون الغلط طبعا 100%. في بعض الأهالي اللي عم يعتمدوا أنه الصداقة كمان المفرطة مع ولد بسن كتير مبكرة أحيانا بدون ما يفهموه عم يزيل الولد الحواجز. بلا هون بصير في إشكالية، لازم نعرف كمان بالفعل لكن أنه أنت هون ستوب وقف، أنت هون في حدود، انه انا اوكي رفيقتك وامك وكل شيء بالدنيا انا، بس انه في حدود. انت يعني انا هلا قد ما بجوز كون انا اولادي غشيانين من الضحك بنظره بيفهم فهم وقف، عرفتي؟ اوكي هلا ما بدي ارجع اقول لك انه نحن هالقد مثاليين، احيانا بنضطر بنتقاتل بنتعايط بنعمل بننسى شيء طبيعي يعني طبيعي. اذا ما كنا هيك ساعتها بنكون ما طبيعيين. صحيح. بس انه يعني شوي شوي الولد بصير يفهم، بالاخص اذا انت كتير كنتي قريبه منه. طب ما بتشوفي انه الولد ممكن يوصل لمرحله بصير هو ينقد والدته مثلا، تتقبل النقد منه؟ ايه بتقبل. هلا عندي احيانا ابني الكبير ممكن ينتقدني، ممكن ينتقد مثلا شخصي عفويتي الزايده هيك، عرفتي؟ مع انه هو كثير بيمازحني بالبيت وكثير انا لانه ندى بنلاحظ عفوا استرجع انه الاولاد بس يكبروا بصيروا يدققوا كثير على تصرفات امهم. يعني اول شيء كانوا يقبلوه مبسوطين فيها، بعدين ماما لا مو قدام رفقاتي كذا، لا لا تبيني، لا يعني مثلا بيحاولوا انه امهم ما تكون كثير قريبه يعني من عمرهم، عرفتي؟ يعني انه ما بدهم تكون اذا شباب لك، يعني لا لازم لها هالتيب صح الاكبر شوي التيب الدام يعني نعم. انت مثلا انه انت ام لازم تكوني 100%. احيانا ممكن اتعرض لهيك شيء، او ممكن مثلا حتى ابني مثلا عندي ابني اسمه جلال مثلا، انا بروح على المدرسه بعيط له جوجو، ماما لا تحيطي لي جوجو، عرفتي؟ يعني انه بحتد انا وياهم بامور احيانا بقول له يعني هلا بس انه بيعرفوا اني انا هيك، احيانا بناقش ابني وبقول له ماما يعني انه هيك بنكون اريح، هيك بنكون ابسط، انا ما بعرف مثل يعني انه انت يعني نحن هيك بنكون حلوين، عرفتي كيف؟ طيب بيقول ابني حتى يتزوج وابنتي مدى الحياة. هلا انت الله ما طعمك بنوتي، ولكن انت ابني صحيح الله يخلي لك ابوكي، يعني كاتب عنه انه شخص هو كثير بيعني لك وكاتب كثير قد ايه دللك، قد ايه مهم وجود الاب ودعمه للبنت بحياتها، قد ايه عطاكي لصارت رشا بهالشخصيه اللي نحن هلا شايفينها؟ هلا اول شيء واول شيء بما انه اجت سيره بابا الله يحميه ويطول بعمره، كثير بفتخر بقصه انه بيقولوا لي كثير بتشبهي ابوك ان كان بالشكل وان كان بالطبع، هي اول شغله. ثاني شغله اللي هي كثير قاعده لا انا كثير بحبها وكثير كتير لازم يعني موجودة بحياتي، إنه بعد عز الأهل ما في. انسي انسي، بغض النظر شو ما كان جوزك مدللك، بس انت وقت بتطلعي من بيت اهلك معزوزه او ربياني عز ودلال وسند هون، انت خلص بيبقى طول العمر كل معي. العمر هذا ما بيفارقك ابدا ابدا، في قوه من جواتك ربياني فيكي من انت وصغيره، يعني هذا عم تتعزز وتكبر، تتعزز وتكبر، خلص انت ربيتي فيها، فهي مستحيل تطلعي منها. والحمد لله رب العالمين، يعني الله طعمني بابا، يعني كانوا وضلوا رح يضلوا كل العمر بجنة. يعني من صغرنا ربانا، اللي احنا ثلاث بنات يعني ربانا كأنه كل بنت وحيدة، يعني عرفتي دلال سند غنج سفر بسط، ما أثر علينا شيء بالحياة. ومع رغم في مواقف انه اوكي بيكون فيها قاسي، بس انه حنيته بتضغي. نعم. دلاله بيضغي، سنده بيضغي، وقت لأي شيء بيكون معك بالحياة شو ما كان. اوكي بجوز انا احيانا اكون محقوقة بموضوع ما، اوكي بيعاقبني فيه، بس بيقولي انا معك. عرفتي هاي الكلمة؟ حلو. كلمة انا معك، انا سندك، وقت بتحسي انه انت قالك سند بهالحياة تماما، كتير كتير هذا الشيء بيخليكي كتير حدا قوي وصلب. كلمك اساء انت مني خدت بنتي، كلك اساء انت مني سرقت بنتي، بيعدتها عن بيها وبيعدتني عن جنتي، حرمت عز الناس بي اللي خدابة، كانت بنت الله يرزقك بنت، تتنسى رحم منك وتدوق نفس الكاس تبقى على بنتي. من قلبي لقلبك إن شاء الله بتنور لك دربك، ما تنسى بيا الرباه الكبر لا شأن وعلاها، ما تنسى الحضن الغفاه، ما تنسى الحضن الغفاه، فيقها بإحسان، حرمت عز الناس بيا اللي خدابة، يوم اللي كانت بنت الله يرزقك بنت، تتنسى رحم منك وتدوق نفس الكاس، خد بالك من بنتي. رجعنا لسيدة رشا زاد يلي كلها طاقة إيجابية. مستمعينا أنتوا إذا بتشوفوها عن جد هي جميلة جدا جدا ما شاء الله، يعني بتهتم كتير بحالة. طبعا أنت صغيرة بالعمر مع أن أولادك الأكبر، بس أنت متزوجة بكير. كنت كاتبة نصيحة لكل أم، أنا حبيت كلمة نصيحة لكل أم أكثر من نصيحة لكل فتاة أو فتاة عفوا ندى، أنه من باب أنه الأم خصصتيها أنه طالما أنت عندك أولاد لا تحسي حالك أنك خلاص، يعني كل هي طاقتك لازم تكون فقط لأولادك أو جهدك. هلأ أنت كاتبة هون لا تطلعي من البيت، نصيحتي لكل أم لا تطلعي من البيت بشكل مو حلو، لا تقولي أنك أم وما حدا مهتم لشكلك، تزيني منشان جمالك وشخصك منشان روحك تكون أقوى وأحلى. بتقولي كمان خصصي وقت لحالك ونظمي نهارك، اطلعي لعبي رياضة، تسوقي، شوفي رفقاتك وانبسطي. لا تقولي أبدا، هي عيشة والسلام. على فكرة كأنك سامعة حدا، يعني سيدات غالبا بيقولوا عمره بده يمضى، أبداً. بدنا نخلص، صار عندي أولاد. هلا أكيد في ناس غيرت، بس إسه في ناس لهلا بتلاقي إنه عندهم الأولوية هو للبيت وللأولاد، وبتقلك أنا كل اليوم حاطة الكليبس بشعري وما طلعت بالمراية وما فضيانة. فأنتي هالنصيحة اللي عم تقدميها كتير أكيد مهمة، بس في مجال تتطبق عند كل الناس يا ترى؟ هلا يا ريت انه تتطبق. هلا انا هذا الحكي اللي كاتبته كتير بعيشه، مثل ما قلت لكم انا اي شيء بكتبه بعيشه. يعني انت اذا ام مثلا انه لازم مثلا تهملي حالك انه خلص انه اي العالم انه يلا تجوزنا وصار عنا اولاد وما عاد بدنا شيء. طيب ليه؟ يعني انت مثلا كنتي عايشه بس لا تتجوزي؟ يعني انت مثلا اوكي كنتي عايشه بس انت الله جابك بس لا تتجوزي؟ في صبايا عن جد عندهم الزواج هو هدف، طب ما بيكونوا حاطين بعده اهداف ابدا. ماشي اوكي، وحققنا هذا الهدف خلص وقفت الحياه. يعني انه مثلا خليكي عم تهتمي بحالك، خلي انا دائما كنت اسمعها كلمه حتى وقت كانوا اولادي صغار وبيبيات، وشفتي البيبي قديش بده اهتمام واعطينا وقت. تمام. يقولوا لي انه ما شاء الله، هلا بغض النظر انه انا اولادي صاروا شباب، حتى من قبل يقولوا لي مو باين عندك اولاد، او مو باين انه انت ست بيت، او مو باين انه انت بتشتغلي بتطبخي، انه هن مفكرين انه انا عندي الخدم والحشم والطباخين وال وال وال اكسترا. بس انه طب انا اذا بدي متجوزه وبطبخ بنزل شو مثلا بمريول الطبخ مثلا على السوق مثلا، ضروري يكون اكله دوري مقحط، ضروري يكون ريحتي طبخ، ضروري يكون انا هدول كلهم بعيشهم بس لهم وقتهم. خلصت شغل انا بدي اهتم لحالي. تعرفي رشا، في ناس بتقلك ما في شيء الا حساب شيء، غالبا بيتهموا المراه المهتمه بحالها. نعم. انه هيدي اكيد اكيد في نقص بمحل ما، مستحيل يكون بيت نظيف وهي عم بده شعره لوحده مثلا ساعه، اظافره بدهن ساعه. فالناس هيك فورا بتقول انه في شيء على حساب شيء عم بيكون. فالمشكله انه دائما حتى اللي بيحكموا هن سيدات اخريات. لحظه يعني انا في نقطه كتير بدي وقف عندها، كتير انا حابه احكي فيها لانها هي كتير مستفزه بالعموم. ماشي يا ستي، بدي اقول لك شغله. هلا سوري، مع احترامي لكل النساء خلينا نقول، هلا ما في نسوان هن لا بيهتموا بحالهم ولا بيهتموا بشكلهم ولا شيء، وبيتهم بيقرف. تماما. هدول ما بينشافوا. صحيح. اللي بتنشاف دائما اللي عليها ضوء. انتبهي حتى بمساله الاولاد، دائما احيانا بيكون في مره مثلا ما بتهتم بحالها، ما بتهتم بشكلها، وبيكون ابنها مثلا فاشل، كسول، ما انه مربى. احيانا مو دائما بتنشاف مثل ما بتنشاف مثل المره اللي بتعتني بحالها. تماما. لانه احيانا بيقولوا لك ليك ومثلا والله يا حرام انه قد ايش يعني مع ابنه وابنه طالع بلا فايده. بس الوقت المره بتكون جميله ومعتنيه بحالها ومزبطه امورها، بيقولوا ليك هي مو معتني، هي بتعتني بحالها وناسي ابنها. لا، مو الفكره، هي الفقره كتير مستفزه، وكتير انا بعتبر هي النظره لا يعني ناقصين شخصيه. كتير في غيرة بجوز 100% ممكن انه تتحول لهيك اقاويل وهيك احاديث، انه انت مثلا انت اوكي مقضية وقتك بس لشكلك ولا برستيجك ولا لا، ابدا فيك تعطي كل شيء وقت. رائع يعني. جدا. حتى مكملة ندى كاتبة، الأمومة ما أنا مهمة إدارية ولا مهمة انتحارية، الأمومة مسؤولية نفسية، حب، عطاء، تعليم، ضحك، استمتاع، تضحية حلوة مو تضحية ساذجة. الأمومة شعور إنك بتملك الدنيا، تضحيتك وعطائك وفهمك السليم لحقوقك وواجباتك. رائع جدا الكلام. مية عن جد حلو. يعني هلا أنت وقت اللي بدك تعطي، لقلك شغلة، هلا كتير أحيانا وقت الأمهات بيتعاملوا مع أولادهم مثل ما حكينا إنه لازم يكون في كل القصص، يعني كل شيء بحياتك أنت، هذا هدول العالم أنت أكتر شيء عايشة معهم أولادك بلس هذا كله. في ناس اوكي في نسوان بتشتغل وبتتعب وبتهلك حالها وبتقدم وبتدفعنا وبتضل تمنن ولادها. انا عم بعمل لك، انا عم بشتغل لك، انا عم بتعب. صحيح. لك طيب انه اوكي شو استفدنا؟ يعني انت هلا بتضلي زاللتي وهينتي للولد وبتضلي عم تكسري له مقاديفه وتحسسيه بمنيه، ما هو مو قادر هلا يعمل لك شيء، انت بدك تعملي له هذا الشيء. لا تعمليه بشكل رتيب، لا تعمليه بشكل اجباري، مجبور عليه او انت عم تمني. باي مجال بالحياه حبي الشيء لتقدري تعمليه، حبيه. يعني انت لازم تحبيه لتقدري تنجي فيه بشكل كبير، يعني باي مجال باي شغل. هلا دائما بتحسي حبيبي، عفوا رشا، بتمنى اللي عم يسمعونا خصوصا الامهات الحديثات يعني اللي عندهم هلا بيبيات بيكونوا للاسف قبل ما الوحده هسه قبل ما تولد بيكونوا زارعين براسها انه بكره بعد الولاده ما عاد تلتش بعينهم ولا الاكل وما عاد نشوف شعرك غير، يعني هي من قبل في صوره براسها وتصور للشكل اللي راح تكون عليه بعد ما تتزوج. بنتمنى كلهم يكونوا عم يسمعوا حكيك. خليني اوقف عن جمله قلتيها، تضحية ساذجة. يعني بالفعل في ناس بتتعب كتير، وأمهات تحية لكل الأمهات، ما في أم ما بتتعب مع أولادها، واللي بيبخس حق على الأم، واللي بفوت على البيت ما بيقول لأمه كل يوم يسلموا إيديك إذا عم تحكي له إنه اشتغلت شغلة، لازم يعني لازم أي ولد يفوت إلا شكرا قبل ما يقول له مرحبا. بس بنفس الوقت في تضحيات ساذجة بالفعل، هو هيك جهد ضائع. بلى يعني المحبة يعني أحيانا ما بتكفي، العطاء ما بيكفي أكيد. لا كان ساذج وغير في كتير منظم. أمور يعني مثل ما حكينا عليها، هاي الأمور المعنوية بغض النظر أنت هالشي اللي عم تكدحي برا وتجيبي له المادة، لك أعطيه شيء معنوي يعني، أعطيه شيء عايشي فرحي، مو تضلي مثلا أنت جاي من الشغل تعبانة ومنكدة عليه وتعبانة بشغلك، وأنا جبت لك وأنا عملت لك، طب أوكي وانت شو يعني، انت جاي تنكدي علي لانك طلعتي برا اشتغلتي وعم تجيبي لي مصاري؟ يعني في كتير عقليات لسه مدري كيف بتفكر. دائما انا بحب الشيء المعنوي بيغني عن مليون قصه. صحيح كتير صحيح، في الا ببساطه انه انت جبتيني يعني، هيدي الكلمه انا بستغرب لما دائما بوصوا انه دائما بينتقدوا الاولاد. طب ما الولد هو ثمره قرارك انت، بساعد قرار جبتيه، انت مسؤوله عنه. هون يفترض 100% اكيد. شو بيعملوا شوية حكي ودمع وبكي، أنا كل ما تنفست عم بتنشقي. انت الورد انت العطر انت السعادة، مصوري طفور جال من القهر دنيا بلاكي مصغرة. انت الورد انت العطر انت السعادة، مصوري طفور جال من القهر دنيا بلاكي مصغرة. عيشي حياة تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى، مش عورود مصبرة. كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب، بس لا تكوني محيرة. لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى، مش عورود مصبرة. الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب، بس لا تكوني محيرة. لكن على اسم الزهر من أول لآخر سطر كوني رشا. بالنسبة لعالم الفيسبوك، هذا العالم الافتراضي، يعني في ناس بتدخله من باب انه في شيء يعني ممكن يناسب مهنتها، ممكن سواء كان ادب سواء كان شعر، نشر معلومات معينة. بالنسبة لك لما تنشري هيك بوستات كلها، طبعا هي جميلة جدا، ومثل ما قلتي اي بوست عم تنشري هو حالة انت عم بتعيشيها، في لك غاية منها؟ لا ابدا. هلا بحكم انه انا مو يعني ما عم بنشر لغايه او لاعلان معين او لشيء او لشغل او كذا، فانا بحس انه بحب شارك رفقاتي بالشيء اللي عايشته، بحب اني خلي رفقاتي يشوفوا انا كيف مثلا شخصيتي مع رفقاتي مع اولادي بحياتي. ما عندي مشكله. هلا كثير في عالم بتقول انه ما في داعي مثلا تظهري للعلن الشيء اللي انت عم تعيشيه. اوكي طب انه انا بالعلن، ما انا وقت بكون برا العالم شايفتني، يعني انا بالعلن بكافيه معين كذا معين، فانا رفقاتي اللي انا ضايفتهم وحابه انهم يشوفوني ويعيشوني، يعني انه يشوفوا انه انا كيف عايشه او كيف مبسوطه. احيانا ممكن يكون انت بدك شيء معنوي، كلام من حدا بتحبيه، ممكن تنزلي انت هاد الصوره وقت تشوفي كلمات رفقاتك وتعبيرهم ومشاركتهم ودعواتهم هذا كتير شيء بفرحك من جوا، لانه انا وقت مثلا وقت اللي انت حتى الكلام على فكره المكتوب بتحسيه محسوس. حتى لو مكتوب بتحسيه اذا هو صادق او لا. نعم. فبحب انه نعيش يعني كلياتنا بحاجه انه نشارك العالم والعالم يشاركنا. أكيد. يعني صح ان ناس افتراضيين لكن يعني ممكن بصير في تبادل طاقات ايجابيه ممكن مثل ما قلتي ممكن دعوه لابني مثلا لطفل. أكيد. بتاثر اكيد. هلا انا بحكم اني انا مثلا ست بيت وما عندي هدول الاصدقاء الوهميين هدول. نعم. كلهم اصدقائي قراب. نعم. مني وبيعرفوني فكتير بحس كلامهم وكتير بحبه يعني كتير شيء مهم يعني انك تحسي هيك بمحبه اللي حواليك كلامهم بجوز انت لانه بالحياه ما بتقدري تتواصلي معهم كلهم فيس تو فيس فبنتواصل على الفيس. تمام. فهي الفكره كتير انه ما انا ما بحس فيها مشكله ما بحس فيها اوفر بشيء ما بحس فيها عادي اني انا عم بتشارك مع اللي حوالي بشيء بحبه يعني. حلو. رشا في ناس كتير ما دخلت عالم الفيسبوك وما اقتنعت فيه من اللي عم يسمعونا ونحن برنامج بوست إذاعي دايما منعرف بالمنشورات يلي بتنزل على الفيسبوك. أوكي. للناس يلي ما دخلت هالعالم لتعرف عنه. هلا انت مثل ما ذكرتي عم تستخدمي لي غايه ما ولكن احيانا ببالغوا بالميديا انه الست بتقعد ساعات طويله. خبرينا كيف بتقعدي وكيف مخصصه انت شخص منظم مثل ما فهمنا. كم ساعه بتقعدي كم دقيقه كيف مخصصه موضوع الفيسبوك؟ هلا انا بحكم اني ست بيت او كذا او يعني هلا دائما هلا صاروا يحطوا اللوم على السوشيال ميديا او على الموبايلات او او او او مثلا هلا انا الصبح وقت ببعث اولادي على المدرسه مع فنجان قهوتي طبعا انا اغلبيه بوستاتي اذا بتنتبهوا بتنزل الصبح هيك بس كون لحالي مع فنجان قهوتي. الصبح بقعد مثلا قطعت عملت شيء بحب اني مثلا نزلت رحت اشتغلت ساويت كذا خلصت كمان انه وقت الظهر مثلا في عندك وقت فاضي وقت نومتك قبل ما تنامي بنتفي وفي عندك احيانا وقت بالسهره طبعا هذا اذا ما كنتي برا. يعني هو مثلا هو الموبايل بايدك وانت فيكي تفتحيه مثلا باوقات انت تقدري فيها. صحيح. فيكي اي شيء ليكي اي شيء بالحياه هو فيه له سلبياته وايجابياته يعني فيكي تعمليه بشكل يكون سلبي وفيكي يكون ايجابي. صح تماما. كاتبة رشا أنا حلوة وأنت حلوة ما شاء الله. تسلمي. ما تستغربوا لما بضحك بصير أحلى. شو رأيك ندى لما بتضحك بتصير أحلى؟ طبعا مستمعينا نحن بكل حلقاتنا بوست إذاعي كنا دائما ندى يكون عبر الهاتف اليوم هي فيس تو فيس يلي تعرفنا عليها عن على الفيس على الفيس. وعن جد كتير مبسوطين فيكي استرشا يعني احلى كلمه لنا انه ساكنه. نعم. قريبه على المركز. تماما تماما. انا مستضيفك بالاستوديو بيكون اللقاء هيك حيوي اكثر بيشبه شخصيتي. تماما. يعني حتى احلى الكلام قالته انه انا ما بكتب شيء اللي انا عم حسه انا عايشته. كاتبه انا حلوه وما تستغربوا لما بضحك بصير احلى بعرف حالي ارتاحوا ليش لتقولوا اسرقوا من العمر حياه مين قال اصلا انه العمر للسرقة. العمر مرة لنعيشه شو يعني لو أحلامي أحيانا بتحترق مين قال إنه الأحلام بتصير حقيقة. أكيد. يعني هلأ هالكلام اللي بتكتبيه. أكيد. يعني أنت بيطلع معك هيك دفعة مثلا هو عبارة عن تجربة حياة ليكي على فكرة هلأ ممكن هذا البوست يكون مكتوب بلحظة أنا كنت فيها حزينة. نعم. مو شرط دايما تعبري عن حزنك بندب ونكد ومات. نعم. نعم. عرفتي ممكن تقوي حالك إنه أنت تكوني إنه أنت يعني بجوز ما بدك تخلي العالم تعرف إنك حزينة مو ضعف هو مو ضعف أي إنسان معرض إنه ينكسر إنه يزعل إنه يتعرض لموقف بس فيكي مثلا أنا لو بدي أشرحه بجوز أنا كان بدي أي شيء كلام يقويني من جوا وكذا بس بنزله بطريقة إنه ما يكون فيها ضعيفة بنزله بطريقة إيجابية إنه أوكي أنا لو زعلت بضحك وإنه أنا بس أضحك بصير أحلى لأنه يعني وعلى فكرة أنا كتير بحب غنية ضلي تحكي لا ملحن زينة يا عسير وهي رح نختم لك إياها بالبرنامج يا الله شو حلوة شو تعطي إنرجي للروح يعني حلو فأنتي مثلا أوكي إنه زعلتي تعرضتي لموقف أي ماشي وعلى فكرة كتير مهم إنك تعطي حزنك حقه لا تهربي منه تماما لا تهربي منه عيشي ازعلي ابكي انزوي مثلا اعطيه حقه ما تحاولي تتجاوزي كوني وفيه للحظه ابدا تماما لانه انت اذا اعطيتي حسنك حقه بتعيشيه وبتطلعي منه بس اذا ضليتي تحاربي بده يضل معندك فانا مثلا انه مو ضروري مثلا انا اذا كنت حزينه اذا بدي شارك على البوست انه دموع وحزن ومقت ونكد ودعاوي وما بعرف شو ابدا فيك تواجهي حزنك بقوه عرفتي حلو تماما رشا من وين يعني هلأ اللي عم يسمع هي سيدة سورية ربة منزل مشان يعرفوا مستوى بالفعل السيدات السوريات هلأ من وين جابت رشا كل هال يعني ما شاء الله هالنضج، خلينا نقول يعني انت صبيه صغيره بعدك وعندك هالنضج، هيدا كله من وين؟ من القراءات؟ من وين؟ خبرينا. هلا ليكي لقلك شيء، اول شيء انا يعني بس خلصت بكالوريتي وتجوزت ما درست بعد شيء ابدا. انا بعتبر هذا الشيء نابع من جوات البني ادم ومن فهمه لتجارب الحياه، لانه في كتير عالم احيانا بتكون عندك مثقفين ودارسين ودكتوراه وماجستيرات ومليون قصه، وسوري ما بتقدري تتفاهمي معهم بموضوع، يعني ما ما ما في هذا الشيء اللي بالحياه فيك انك تتعاملي معه. بكون مثلا ممكن انه يكون انسان عملي ديناميكي 100%، فهذا الشيء بتتعلميه من حياتك، من معش من من من ممكن من صدماتك، من رفقاتك، من فرحك، من زعلك، من محبه الناس لك، من كل موقف. هذا الشيء كتير، وبالاخص اني انا مثلا من النوع اللي ما بينسى، مو حقد، ما بادي انا بالاسير ابدا، مو ممكن، اكيد ما بادي بالاسير، بتحاشه وببعد فورا، بكنسل هذا الشخص قدام انتهى. بتتعلمي من تجاربك مع الاخرين ومن تجارب الاخرين ايضا. اكيد اكيد. بالنسبه لعالم الفيسبوك، اذا بدنا نسالك انه شو الصفحات اللي بتستهويك او ممكن تشاركي فيها وتكوني عضو مثلا فيها، بالنسبه لعالم الفيسبوك شو الصفحات اللي انت بتشاركي فيها وبتعجبك؟ هلا انا مثلا بالفيسبوك كتير بحب مثلا انا ليكي على فكره نسيت شغلي، انا كتير انا يمكن تقريبا مجلدات نزار قباني كلها قريتها من لما كنت صف خامس. حلو. حتى في مفردات ما كنت افهمها لاني كنت صغيره، بتعرفي الاستاذ نزار كان حدا جريء بكتاباته. كتير بحب الاشعار، كتير بحب الخواطر، كتير بحب الازياء، كتير بحب الميك اب، كتير بحب كل شيء حلو، يعني كل شيء حلو. ودائما بنركز على نقطه انه انا حتى على الفيسبوك انه انا اذا ام فلازم دائما شارك على الفيس صوره طبختي وصوره ابني وصوره ما بعرف شو. لا مو ضروري، اكيد بشاركهم بوقت معين، بس مو ضروري انت اذا ام ضل نزل دعوات لاولادي وصوره اكلاتي وصوره ما بعرف شو. لا تكوني رتيبه، لا تغمسي حالك بمود معين ما تطلعي منه. حبي كل شيء، امزحي، اضحكي، اهتمي بازيائك، برفق، مثل ما هذا البوست الاخير اللي قريناه بعني 100% بكل كلمه. رشا نورتينا بحلقتنا لليوم، تعرفتينا على اعطيتينا كتير طاقات ايجابيه، اعطيتينا نصائح كتير حلوه. بنتمنى نشوف كتار مثلك بالمجتمع، كنا نشوف ناس هيك ضحوكين، ناس جميلين انيقين. بالفعل احلى صوره للسيده السوريه اعطيتينا اليوم. اهلا وسهلا كثير، وانا كثير انبسطت اليوم بهالشيء اللي فاجئني، انه كان مفاجاه كتير حلوه بس اكيد، ولفتة حلوة منكم، وانبسطت اني انا حكيت. يعني بجوز انا الشيء اللي كنت دايما شاركه، بما انه هو عنوان الفقرة اللي نحنا فيها بوست إزاعي، فانا دايما بشارك بوستات وهيك، فانا حكيتهم هلأ لايف ووصلتهم صوت. صحيح. فكتير كتير كتير حبيت اللقاء معكم اليوم، وعن جد بتشكركم. في كلمة أخيرة في شيء انا كتير حابة اقوله، انه قبل ما تنختم هاي الحلقة تخلص، انه كل ما يثير الاحتفال موجود ولكنك نائم، استيقظ من نومك، تعال إلى القلب ودعه يخفق ودعه يغني ودعه يرقص. حلو كتير. وما ننسى دايما إنه العمر مرة، رح نعيشه بس هالمرة. أكيد. عيشوا، حبوا. حلو رشا، شكرا كتير إليك، نورتينا. شكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. بدنا نشكر رفقتكم مستمعينا، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، والشكر لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللاذقية. اللون والمكان يتعلم كيف البسمة.